بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال في كتاب الملخص الفقهي: قال باب في التطوع المطلق. باب في التطوع المطلق، وهذا باب من بين الكلام عن يعني الصلوات أو باب التطوع عموما، باب التطوع عموما. فذكر قبل ذلك في الحقيقة التطوع المقيد، التطوع المقيد يعني كالسنن الراتبة، فإنها مقيدة بأوقات معينة كالوتر وكركعتي المغرب وسنن الظهر الراتبة ونحو ذلك. وأيضا هناك من الصلوات غير المفروضة أيضا كالاستسقاء والكسوف والضحى ونحو ذلك. أما الكلام هنا فعن التطوع المطلق، يعني الغير مقيد بوقت بعينه وغير مقيد يعني عدد ونحو ذلك. قال: وهذا يقصد به مثلا كقيام الليل، كقيام الليل فهذا غير مقيد بساعة معينة مثلا من الليل، تقوم في أول الليل، تقوم في وسط الليل، تقوم في آخر الليل. أو مثلا كالتطوع المطلق أيضا بالنهار، كالصلاة مثلا بين الظهر والعصر، كالصلاة بين يعني طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح إلى الظهر مثلا، صلاة مطلقة، كالصلاة بين المغرب والعشاء ونحو ذلك. قال: روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، قال: الصلاة في جوف الليل. الصلاة في جوف الليل أفضل صلاة بعد الصلوات المفروضة، هي صلاة الليل. طيب تقول أنت أفضل من السنن الراتبة؟ نعم، أفضل من السنن الراتبة. لماذا؟ لأن صلاة الليل لها فضيلة أعظم درجة من السنن الراتبة، أعظم درجة من السنن الراتبة. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. متى هذه الساعة؟ حد عرفها؟ لعلها هي الساعة الأخيرة من الليل أو الثلث الأخير من الليل، لأنه كما صح الحديث في ذلك إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. لذلك في الحقيقة هذه المسألة ربما كثير منا يغفل عنها في الحقيقة، يعني إنه ساعة واحدة، ساعة فقط. والمقصود بكلمة كلمة ساعة مش الستين دقيقة، يعني وقت ممكن يكون أقل ممكن يكون أزيد، لكن هي وقت ساعة نحو ذلك. يعني في هذا الوقت لا تسأل الله شيئا من أمر الدنيا إلا أعطاك هذا الشيء، بل في روايات من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاك هذا الشيء. سبحان الله، تجد كثير منا عنده أزمات وعنده مشاكل وعنده كروب وهموم وأحزان كثيرة جدا ولا يلتفت إلى هذا الوقت، مع أنه لو قالوا له: طيب قدم المشكلة دي أو قم بتقديم شكوى مثلا إلى الملك أو الوزير أو نحو ذلك، عنده استعداد يمشي في هذه الشكوى أياما وشهورا وربما سنوات، مش كده؟ والنهاردة يقولون له: سافر النهاردة إلى مقر الوزارة، يقوم بالليل يركب القطار ويذهب ويذهب يوم آخر وآخر وآخر وغير ذلك، مع أنه عنده ساعة يقف فيها على باب الملك سبحانه وتعالى بإخلاص يعطيه الله عز وجل ما يشاء. قال إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. فإنه دأب الصالحين، هذا أكثر ما كان الصالحون يفعلونه في الأمم عموما، أكثر شيء كانوا يفعلونه قيام الليل، هذا دأبه، هذا أكثر عمله. وهذا لا تعجب، فإن الأمة الإسلامية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وببعثته لم تفرض عليها الأحكام ولا الأوامر ولا النواهي إلا في المدينة أكثرها إن لم تكن كلها، ولكن سبحان الله كان قيام الليل أول ما كتب على المؤمنين. سبحان الله، يعني في مكة قبل الصلوات الخمس ما تفرض كتب عليهم قيام الليل فرض، وهذا كما في سورة المزمل، كما في سورة المزمل، وهو قول الله سبحانه وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. الغرض أن قيام الليل كان من أول ما فرض على المؤمنين، فرض على المؤمنين ثم خفف الله عنهم، هذا هو معنى تفسير الآية، ثم خفف الله عنهم وترك لهم ذلك على سبيل الإباحة. فلا تعجب أن يكون قيام الليل هو أول ما يفرض من جنس الصلاة على أهل الإسلام، ولذلك في الحقيقة أعظم ما يتربى عليه المسلم وخصوصا الشباب هو قيام الليل. ولذلك في الحقيقة إن يعني ضياع الحظ من قيام الليل من قلة التوفيق ومن قلة البركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم. قال وقد مدح الله القائمين من الليل، قال تعالى إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، المضاجع يعني الفرش، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنصوص في ذلك كثيرة تدل على فضل قيام الليل، فالتطوع المطلق أفضله قيام الليل لأنه أبلغ في الإسرار. انظر فضائل بقى قيام الليل جاءت من أين، من أين جاءت؟ قال لأنه أبلغ في الإسرار، في الإسرار يعني بعيد عن الناس فيظهر فيه الإخلاص. قال وأقرب إلى الإخلاص، وأقرب إلى الإخلاص، ولأنه وقت غفلة الناس. والمقصود بوقت غفلة الناس أن الناس في غفلة وأنت في عبادة، وأنت في عبادة. قال ولما فيه من إيثار الطاعة على النوم والراحة، الناس نايمين وأنت تصلي لله سبحانه وتعالى، تترك الراحة، تترك الفراش. ويستحب التنفل بالصلاة في جميع الأوقات غير أوقات النهي، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لما سبق، وأفضل صلاة الليل الصلاة في ثلث الليل بعد نصفه لما في الصحيح مرفوعا أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يعني كان داود عليه السلام يقسم الليل ستة أجزاء، ستة أجزاء، ينام ثلاثة أجزاء في أوله من الليل ثم يقوم جزئين ثم ينام جزءا، ست أجزاء. يعني لو قسمنا الليل على ستة، يأخذ نصف الليل الأول ينامه، ثم يقوم جزئين من النصف الباقي، ثم ينام الجزء الأخير، ست أسداس. ثلاثة النوم في أول الليل وبعدين سدسين. طيب محصلة أفضل صلاة داوود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. سبحان الله العظيم. ولذلك ده دي حسبة. في حسبة أخرى كان يقوم نصف ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، الثلث في المجموع يعني مش الثلث الباقي. سواء على هذا أو ذاك، هذا أفضل القيام. أفضل القيام لا كما يتخيل كثير من الناس إن قيام الليل هلك. أفضل القيام إنك تنام ابتداء النصف الليل. يعني من يعني وجد مشقة مسألة النوم، أنت ستنام ابتداء نصف الليل، ستنام نصف الليل، ستنام وينضاف إليه سدس الليل الإيش الأخير. ولذلك البركة في هذا الثلث، أو هذان السدسان، أو هذان السدسان. انظر إلى بركة هذا القيام، أفضل القيام، أفضل القيام. ولذلك في الحقيقة أيضا فيه إشارة إلى يعني المؤاخذة على بعض يعني المدارس يعني الحقيقة التربوية التي تجعل قيام الليل كله ديدا، قيام الليل كله ديدا، وخصوصا في رمضان، وربما يعاب على من ينام ونحو ذلك. فهذا في الحقيقة خلاف السنة، فإن أفضل القيام هذا الذي كان عليه داود عليه السلام. ولذلك ليست العبرة بالإيش بالكم، العبرة به الكيف، الكيف. ولذلك في الحقيقة يعني أنا يعني هذه المسألة أشير بها إلى حال كثير من الشباب أيضا المبهورين بخلاف السنة. يقول لك احنا صلينا الليلة دي بخمس أجزاء بسبع أجزاء ونحو ذلك. تبحث كم وعي من هذه الصلاة، ربما يكون قليل جدا الذي يعاه من هذه الصلاة، أو تجد البعض مهتم جدا بعدد الركعات الكثيرة ونحو ذلك. لا، في الحقيقة الكيف مقدم على الكم، كيف مقدم على الكم، لأن هذا الكيف هو الذي سيكتب لك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل. إنما أنا واقف عمال عد في ركعات، عد في ركعات، وأقلب الصفحات، عمال أقلب في الصفحات، لا ما. ولذلك هذا أفضل الخيام. فكان يريح نفسه بنوم أول الليل، ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، ثم ينام بقية الليل في السدس الأخير ليأخذ راحته حتى يستقبل صلاة الفجر بنشاط. هذا هو الأفضل، وإلا فالليل كله محل القيام. يعني يجوز أنك تقوم في أي جزء من الليل، لكن أفضل ترتيب لقيام الليل وهذا الترتيب. نعم. طيب تقول أنت بعض الناس ربما لا يناسبه، خلاص عندك الليل كله قيام، خصوصا في زماننا أصحاب الوظائف والموظفين والعمال والحرفيين، مسألة أنه يقوم جزء وينام ويقوم، ربما تضطرب عنده الأمور، خلاص افعل على الطريقة التي تتناسب معك. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر، يعني هذا كل وقت لقيام الليل. وعليه فالنافلة بين العشاءين من قيام الليل، لكن تأخير القيام إلى آخر الليل أفضل كما سبق. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال: والناشئة هي القيام بعد النوم، والتهجد إنما يكون بعد النوم. إن ناشئة الليل يعني النومة التي الصلاة التي تكون بعد نومة، الصلاة التي تكون بعد نومة. إن ناشئة الليل ما ينشأ أو ما ينشئ من صلاة بعد نوم، إن ناشئة الليل هي أشد وطأة وأقوى مقيلة. أشد وطأة لماذا؟ لأنه نام، أخذ جزء من النوم، فهذا النوم أعانه على القيام. أشد وطأة وأقوى مقيلة. إنسان مستحضر الآيات، مستحضر الكلام، متيقظ، متدبر. ولذلك أعود مرة أخرى وأقول بخلاف ما يفعله كثير من إخواننا اهتماما بالكم على الكيف، أجد في رمضان كثير من الناس مهتم بالمسألة دي، ولذلك تجد يصلي ساعة ولا ساعتين، ده بالكثير ساعة، وتلاقي بعد كده إيه؟ عمال ينام طول الليل، ولازم يكمل الإيش؟ الخمس أجزاء، السبع أجزاء، أنا مش عارف كذا. لا، هذا في الحقيقة يعني ليس هو المراد من قيام الليل. قال: فينبغي للمسلم أن يجعل له حظا من قيام الليل يداوم عليه وإن قل، وينبغي أن ينوي قيام الليل. فإذا استيقظ، هنا قصده يعني ينبغي أن ينوي قيام الليل، يعني ماذا؟ قبل أن ينام، قبل أن، مش مقصود بها أنه لما يقوم الليل يستحضر نية أن دي صلاة قيام الليل، لا، قوله وينبغي أن ينوي قيام الليل يعني قبل النوم يعزم على أنه سيقوم إن شاء الله، والمقصود بذلك أن الله سييسر له أسباب القيام. فإذا استيقظ استاك وذكر الله، إذا استيقظ استاك وذكر الله وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، والحمد لله وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، ويقول: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. نعم. ويستحب أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين، ودي سنة أيضا مهجورة أيضا عند كثير منا، إنه يفتتح قيام الليل، خصوصا برضو أقول في رمضان، فإنه يفتتح قيام الليل أيضا بركعات طويلة. أبدا، افتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. لماذا؟ لأنه هذا بمثابة التمهيد والإعداد، لأن الإنسان هو لسه قائم من النوم، لا يزال في شيء من الفطور. نعم. قال: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. لأن هذا من دواعي ماذا؟ أن يستمر، من دواعي أن يستمر، لأنه أول ما يقوم من الليل في جزء من الفطور في البدن، وقرب عهد بوسوسة الشيطان، لأن الشيطان يجي يقوم، هو أصلا الشيطان يفعل ماذا؟ عقد على قافيته ثلاث عقد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أوى إلى فراشه عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد، ويقول: نوم، نم، عليك ليل طويل، نام إن شاء الله ما تقوم، كأنه يقول له كده فعلا. ولذلك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قام انحلت العقدة الأولى، أول ما يفتح عينيه ويستيقظ انحلت العقدة الأولى، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية. الله، ده بعد الوضوء لسه في عقدة، لسه كمان قاعدة. فإذا صلى انحلت عقده كلها، يعني انظر، لا يزال عنده أمل يعني الشيطان ان انت ترجع عن الصلاة بعد ما ايه، بعد ما تتوضأ. وده بيحصل احيانا، يقوم يتوضأ وبعدين يقعد كده يقول: يا ده لسه ساعة ولا ساعتين، طب اريح شوية كده لغاية ما ايه، ما اصلي. يروح مريح، طبعا يروح رابط الشيطان تاني لايه، التلات عقد مع الايه، حبة على البيعة بقى بعد ما هو طبعا رجع. نعم. قال: ويسلم في صلاة الليل من كل ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، رواه الجماعة. ومعنى مثنى مثنى أي ركعتان ركعتان، يتشهد وتسليمتين، بتشهد وتسليمتين، فهي ثنائية لا رباعية. طيب لو أن إنسانا صلاها رباعية لا يتشهد، إذا صلاها رباعية لا يتشهد، وإن كان المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الليل ركعتين ركعتين، وقال: صلاة الليل مثنى مثنى. لكن قد يفهم من حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل أربعا لا تسألني عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسألني عن حسنهن وطولهن. هذا محمول إلا على أن هذا فعله بعض الأحوال بعض الأوقات، أو أنه محمول على أنها تقصد أنه كان يستريح بين كل أربع، يستريح بين كل أربع صلى الله عليه وسلم. وينبغي إطالة القيام والركوع والسجود في الليل يعني. قال فينبغي وينبغي أن يكون تهجده في بيته. فقد اتفق أهل العلم على أن صلاة التطوع في البيت أفضل، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال ولأنه أقرب إلى الإخلاص، يعني الإنسان إذا صلى الليل صلاه أفضل في بيته، لأن ابتداء الصلاة في البيوت صلاة التطوع في البيوت أفضل من المسجد لتعمير البيوت، لتعمير البيوت، ثم إنها أقرب إلى الإخلاص، لأن الإنسان عادة لا يبتغي عند أهله سمعة في الغالب، يعني مش هو مش مستني عند أهله في الغالب يعني سمعة ولا شهر، لكن قد ينتظر السمعة عند الناس يعني عند الناس، فهذا أقرب إلى الإخلاص. لكن لا مانع إن كان يجد الإخلاص، إن كان يجد الخشوع، إن كان له علة في أن يخرج إلى المسجد فلا بأس، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفت صلاته بالليل في رمضان خصوصا إلا من صلاته في المسجد، فإنه لما خرج وصلى أول ليلة جاء بعض الناس وأتم به، ثم خرج وصلى في الليلة الثانية فجاء بعض الناس وزادوا، ثم كانت الليلة الثالثة فلم يخرج وقال خشيت أن تفرض عليكم، فدل على جواز أيضا صلاة الليل في المسجد وإن كانت في البيت أفضل، لكن لو أنه له علة في ذلك يعني كأنه يجد أنه في المسجد هيكون أخشى، وخصوصا المساجد غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها، يعني المساجد الآن مغلقة لا أبواب، فهيغلقها كأنه في بيته، وإن كان يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت المساجد إيش مفتوحة، لكن الآن المساجد مغلقة. نعم. قال وصلاة النافلة قائما أفضل من الصلاة قاعدا بلا عذر، يعني بلا عذر يعني ماذا؟ يعني لو كانت بعذر لا فرق، لو كان يصلي قاعدا بعذر فلا فرق. قال لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم. قال وأما من صلى النافلة قاعدا لعذر فأجره كأجر القائم، وأما من صلى النافلة قاعدا لعذر فأجره كأجر القائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. وجواز التطوع جالسا مع القدرة على القيام مجمع عليه، لكن بنصف الإيش الأجر. قال ويختم صلاته بالوتر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل آخر صلاته بالليل وترا، وأمر بذلك في أحاديث كثيرة مع التنبيه الذي سبق في حديث أبي هريرة، فإنه قال أوصاني خليلي بثلاث ومنها أن أوتر قبل أن أنام، وهذا محمول على من كان يخشى ألا يقوم في آخر الليل. نعم. ومن فاته تهجد من الليل استحب له قضاؤه قبل الظهر، لحديث من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، يعني الذي تعذر عليه القيام بالليل لأي علة فإنه في اليوم التالي يأتي ذلك بين الفجر والظهر فيكتب له كأنما صلاها من الليل. يقول أيها المسلم لا تحرم نفسك من المشاركة في قيام الليل ولو بشيء قليل تداوم عليه لتنال من ثواب القائمين المستغفرين بالأسحار، وربما